ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضلهم وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء